يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك يا عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد هو تصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. فأما الشرك فهو ينافي التوحيد بالكلية، وأما البدع والإصرار على المعاصي فإنها تنقص تحقيق التوحيد. وأهل السنة والجماعة يقولون بمرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، والمعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، يعني بمعنى أنه لا ليس بمؤمن ولا كافر، إنما هو بمنزلة بين الكفر والإيمان وهي الفسق. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهم على قول الخوارج بتخليد مرتكب الكبائر في النار، عياذا بالله من هذا القول. المصنف رحمه الله ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففيه أن الناس في التوحيد على مراتب، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج من النار فيدخل الجنة، ومنهم من يكون بين ذلك يحاسب ويدخل الجنة. الناس في التوحيد على مراتب كما تقدم. من حقق التوحيد صفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فهو يدخل الجنة من أول وهلة بغير حساب ولا عذاب. وأما من لم يكن كذلك فإنه قد يدخل النار إذا مات على التوحيد ثم يخرج من النار، ومنهم من يكون بين ذلك. ثم استدل بقوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر في إبراهيم الخليل أربع صفات: الأولى أنه كان أمة، قال أهل العلم، ومعنى أنه أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير. وقال آخرون أنه لم يكن على الإسلام غيره ولا مانع بأن يكون هذا وهذا. قانتا لله أي مداوما على طاعة الله، حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه، ولم يكن من المشركين. وهذه هي تحقيق التوحيد، لأنه لم يكن من المشركين لا في الاعتقاد ولا في العمل ولا في المساكنة، ليس منهم في اعتقادهم ولا في عملهم ولا في مساكنهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخبر الله عز وجل عنه أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وأخبر الرب عز وجل عنه بقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حقق التوحيد وصفاه، ولذلك أثنى الله عز وجل عليه ولم يكن من المشركين. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك قوله عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون، أي وصفهم بأنهم لا يشركون بالله لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفي، فهم أقبلوا على الله عز وجل بقلوبهم وأعرضوا عن كل ما سواه محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. ثم ذكر حديث حسين قال: كنت عند سعيد بن جبير، حسين رضي الله عنه، حسين بن عبد الرحمن تابعي جليل، قال: كنت عند سعيد بن جبير وهو أيضا تابعي، فقال: أيكم رأى الكوكب، أي النجم، الذي انقض أي سقط البارحة؟ فقال حسين: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، يعني نفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على حرص السلف على إخلاص العمل لله والبعد عن الرياء رحمهم الله ورضي عنهم. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني فرست. قال: فما صنعت لما لدغت؟ قال حسين: قلت: ارتقيت. والرقية هي التعاويذ بالنفث والقراءة ونحو ذلك. والرقية لها باب عقده المصنف رحمه الله سيأتي، ولكن لها شروط. الأول أن تكون باللغة العربية، والثاني أن تكون من الكتاب والسنة، والثالث أن يتوكل على الله وأن يعتقد أنها سبب ولا يعتمد عليها، فهي جائزة. فقال: ما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ يعني ما هو دليلك وما هي حجتك على هذا العمل؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية، ليس نفي، ولكن لا رقية أشفى من رقية العين، والعين هو إصابة إنسان بالعين، أنفع ما يكون له أن يقرأ عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي اللدغة والقرصة. فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد أحسن من عمل بدليل وعمل بحجة وبرهان، ولكن حدثنا ابن عباس، فهو أقره على فعله وعلى عمله، ولكن أرشده إلى ما هو أفضل من ذلك. فقال: حدثنا ابن عباس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني أن الله عز وجل أراه أمثالها حينما يجيئون يوم القيامة، فيقول: عرضت علي الأمم، فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم من كان دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ففي هذا قال المصنف عدم الاغترار بالكثرة، وأنه لا يرغب في الباطل في الكثرة ولا ينفر من الحق للقلة. ولذلك قال بعضهم لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا ترغب في الباطل لكثرة الهالكين. ولذلك قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. في هذا أن المسلم يتمسك بدين الرسل ولو لم يكن عليه إلا القليل، ولا يرغب في الباطل ولو كان عليه الكثير. رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وفي هذا أن الداعية إلى الله ليس من شرط دعوته أن يقبل الناس منه، وإنما هو كما قال بعضهم على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. إذا كان الأنبياء يدعون أممهم وهم يوحى إليهم ولم يتبعهم إلا القليل، فالمسلم كذلك يدعو إلى الله وليس من شرط الدعوة إلى الله هي القبول. ثم قال فإذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني هذا فيه فضيلة لقوم موسى. ثم نظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه فضيلة هذه الأمة في الكمية والكيفية. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فقال الصحابة من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من هم هؤلاء وما هي أعمالهم؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. ففي هذا أنه إذا كان طلاب العلم يتباحثون في مسألة ولم يجزم أحدهم بقول أن ذلك جائز، وأنه ليس من القول على الله بلا علم، لأنه إذا كان عن طريق المباحثة وليس عن طريق الجزم، لأن الصحابة قالوا لعلهم وقال آخرون لعلهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون. وهذا الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة التي هي تحقيق التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم توكلا على الله. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون، ولكن قال أهل العلم إن هذا وهم من الراوي، لأن الراقي محسن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني في الرقية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه. فالرقية ليست بمكروهة، وإنما الاسترقاء هو الذي مكروه وهو جائز، ولكن تركه من تمام التوكل، لأن فيه التفات للقلب إلى غير الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. والاسترقاء والاكتواء شيء، والتداوي بالأدوية المباحة شيء آخر. فالتداوي بالأدوية المباحة من الأدوية المعروفة التي ليس بها ضرر على البدن بل فيها مصلحة ومنفعة وليست بمحرمة، هذه جائزة ومباحة. وأما الاسترقاء والاكتواء فهو مكروه وليس بمحرم، وترك ذلك وترك الاسترقاء والاكتواء من تمام التوكل، وفعله جائز وتركه أولى لمن قدر على ذلك. وعلينا أن نفهم الفرق بين التداوي وبين الاسترقاء والاكتواء. الاسترقاء والاكتواء تركه من تمام التوكل، والتداوي ليس من تركه من تمام التوكل، بل هو مطلوب من المسلم أن يتداوى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إنما المقصود أن الاسترقاء والاكتواء شيء والتداوي شيء آخر، وإنما الذي في هذا الحديث هو الاسترقاء وطلب الرقية من إنسان يقرأ شيئا يقرأ بشيء من الكتاب والسنة، هذا تركه أكمل للتوحيد ومن تحقيق التوحيد. وأما كون الإنسان يرقى نفسه فهذا شيء جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمكروه، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة وينفث على نفسه، أو يقرأ القواقل وينفث على نفسه، أو يقرأ آية الكرسي وينفث على نفسه، فذلك جائز. وكانت عائشة إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم قرأت في يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يديه فمسح بهما على بدنه. فالرقية جائزة وتركها أكمل وهو من تمام التوكل. أما رقية الإنسان على نفسه فهذا ليس تركها من تمام التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وأما كون الإنسان يرقى غيره فهذا شيء محمود وليس بمكروه، إنما الذي في هذا الحديث هو طلب إنسان من آخر ليقرأ عليه شيئا مشروعا، فهذا تركه من تمام التوكل ومن تحقيق التوحيد الذي ترجم له المصنف. وأما التطير فهو من الشرك وليس، وهو محرم وليس بمكروه. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل أمره عظيم وشأنه ليس بهين، لأنه من أجل العبادات. التوكل على الله والاعتماد والتفويض إلى على الله عز وجل، فمن توكل على الله فهو في عبادة، ومن توكل على غير الله فقد أشرك بالله عز وجل. والناس في التوكل على مراتب، فمنهم من يتوكل، فمن الناس من يتوكل على الله في أمور دنياه، ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دينه، ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دنياه، ومن الناس من يتوكل على الله في بعض أمور دينه. والأكمل والأفضل أن يتوكل المسلم على الله في أمور دينه ودنياه، وهذا معنى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالأكمل في التوكل أن يتوكل المسلم على الله عز وجل في أمور دينه، يعني أمور دينه أمور عباداته، أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، أنه لا يستطيع أداء الصلاة إلا بالله، وأنه لا يستطيع أداء الزكاة إلا بالله، وأنه لا يستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالله، وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو لا يستطيع طلب الرزق وطلب الحلال والسعي في طلب الرزق إلا بالله، وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن قد يغفل كثير من الناس عن التوكل فيتوكل على الله في أمر ما، إما أن تنزل به نازلة أو ينزل به أمر ما من أمور الدنيا فهو يتوكل على الله في هذا الأمر، دون سائر الأعمال ودون سائر العبادات، فهذا ينقص التوكل، والتوكل قال الله عز وجل فيه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن توكل على الله كفاه، ومن لاذ بحماه جل وعلا فإن الله عز وجل يعينه ويحميه مما يكره ويخاف. والتوكل وفيه من العبادات ما ينقسم إلى قسمين، يعني يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولا يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. فمن الاستعانة ما هو شرك، ومن الاستعانة ما هو مباح، ومن الاستغاثة ما هو مباح، ومن الاستغاثة ما هو شرك. وأما التوكل فكله لله وعلى الله، فلا ينقسم إلى قسمين. فلا يجوز للعبد أن يقول: توكلت على الله وعليه، ولا توكلت على الله ثم عليه. بل التوكل كله على الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بل يقول: توكلت على الله ووكلت الأمر إليه، أو توكلت على الله ثم وكلت الأمر ووكلتك على قضاء هذه الحاجة. ولذلك نبه أهل العلم رحمهم الله على هذه اللفظة وهذه العبارة، لأن التوكل لا ينقسم إلى قسمين، وإنما هو قسم واحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك قام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت منهم، لأن الله عز وجل أطلعه على أن عكاشة منهم. ثم ذلك قتل عكاشة رضي الله عنه في سبيل الله شهيدا. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. سد الباب عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يقوم أحد ليس يبلغ هذه المرتبة وهذه المنزلة، فأجاب بجواب طيب به خاطر الرجل وسد الباب عن الآخرين. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله على باب تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكما تقدم، الناس بالتوحيد على مراتب، فمنهم من يدخل الجنة من أول وهلة، هو من حقق التوحيد صفاه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. ومنهم من أهل التوحيد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قد يدخل النار ولكن مآله إلى الجنة، يخرجه الله من النار ويدخله الجنة. ومنهم من يكون بين من حقق التوحيد وبين الموحد مرتكب الكبائر. فهؤلاء قد يحاسبون وقد يعذبون، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالناس بالتوحيد على ثلاث مراتب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع كما تقدم من الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون بتخليد مرتكب الكبائر ويختلفون في اللفظ. فالخوارج يقولون يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين، بين الكفر والإيمان. ومع ذلك يوافقون الخوارج في تخليد مرتكب الكبائر في النار، عياذا بالله من هذا القول. صلى الله وسلم على نبينا محمد. رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب أن قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لربا. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظرت أم لا يتم صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري في صحيحه باب المباشرة للصائم. المباشرة هي مس البشرة للبشرة، يعني الصائم هل يجوز له أن يباشر امرأته؟ والمباشرة هي أن تمس بشرته بشرتها، وليست المباشرة هي الجماع. الجماع محرم على الصائم، وإنما المباشرة هي مس البشرة البشرة. فهل يجوز للصائم أن يباشر امرأته أم لا؟ البخاري رحمه الله ترجم لذلك وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن قالت عائشة